بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم من جديد في حلقة من هذا البرنامج. الإنسان في هذه الدنيا مبتلى، قد يبتليه الله عز وجل بالشر وقد يبتليه الله عز وجل بالخير. من الناس من يصبر على البلاء لكن لا يصبر إذا أنعم الله عز وجل عليه، ومنهم من يشكر الله عز وجل في النعم لكن إذا نزل به البلاء ما تحمل. والناس يختلفون، يبتلى الإنسان أحيانا بهذا، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. أما العبد المؤمن فأمره كله خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن فقط. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. يقص النبي صلى الله عليه وسلم قصة ثلاثة نفر في الزمن الماضي ابتلاهم الله جل وعلا كل واحد ببلوى. الأول أصابه الله عز وجل بالبرص، الثاني ابتلاه الله عز وجل بالشعر، ما كان عنده شعر وكان أقرع، أما الثالث فكان أعمى سلب الله منه نعمة البصر. الثلاثة ابتلاهم الله جل وعلا، هذا متضايق من جلده، وذاك من شعر رأسه الذي ذهب، وذاك من عينه التي لا يبصر فيها. كل واحد عنده بلاء، يمكن يفتدي بكل ما يملك حتى يرجع هذا البلاء. فأرسل الله عز وجل إليهم ملكا بصورة رجل، والملك يتمثل، بل ثبت في ديننا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا مع أصحابه في حديث عمر، فدخل رجل يسأل النبي عن الإسلام وعن الإيمان وعن الإحسان وعن الساعة، ثم ذهب وأجابه النبي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: أتعرفون من هذا؟ من هذا الرجل؟ قال: والله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل. رجل؟ نعم، جبريل تمثل بصورة رجل، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. إذن الملك يتمثل، كما تمثل لمريم العذراء بشرا سويا، جبريل أيضا كان. فأرسل الله للثلاثة ملكا بصورة رجل، فجاء للأول قال: ما أحب شيء إليك؟ جاء للأبرص قال: أحب شيء لدي؟ قال: أن يرزقني الله عز وجل اللون الحسن والجلد الحسن ويذهب عني الذي قدرني الناس، يعني بس هذا اللي أبي من رب العالمين. فإذا بالملك يدعو الله عز وجل ويمسح عليه، فإذا بالجلد يبرأ كله بإذن الله عز وجل، فجأة بلا مقدمات، بلا أي يعني. رجل يمكن سنوات يعاني، ويأتيه إنسان غريب ما يعرفه ويمسح عليه ثم يبرأ جلده كله، أي نعمة تلك التي أنعم الله على هذا الرجل. الإنسان لما ينعم الله عليه، والله أول شيء يسوي يسجد لله شاكرا، يتصدق بشيء من ماله، يعمل صالحات، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. لكن للأسف هذا الرجل ابتلاه الله عز وجل الآن، قبل في المرض، الآن ابتلاه الله عز وجل مرة أخرى بالشفاء، شفاه، أرجع إليه جلده ولونه. فقال له الملك، قال: وأي المال أحب إليك؟ شنو تحب من الأموال؟ قال: الإبل، أنا إنسان عندي أحسن شيء من الأموال الإبل. قال: فدعا الله عز وجل فأعطاه ناقة عشوراء، يعني في بطنها جنين. ثم دعا الملك له وقال: اللهم بارك له فيها، يعني مو بس جلد رجع، حصل على ثروة الآن، مصدر رزق استثمار. ثم دعا له ومشى، مشى الملك في صورة رجل، توجه إلى الرجل الثاني. من الرجل الثاني؟ الأقرع، سلم عليه، ورجل غريب. فقال له: يا رجل، ما أحب الأشياء إليك؟ شنو أحب شيء عندك؟ قال: الشعر الحسن ويذهب الله الذي قدرني الناس، يعني هذا الشكل اللي ما يعجب الناس يا رب، أبي فقط شعر حسن عشان أكون عادي عند الناس. فمسح على رأسه ودعا الله عز وجل له فأعطاه الشعر فجأة. ترى الأمر صعب، الأمر ليس بالسهل. إنسان يعاني سنوات، فجأة معاناة تزول، فجأة النعمة تنزل، فجأة البلاء يزول ويرتفع. فرح الرجل، استبشر الرجل، فسأله الملك: ما أحب الأموال إليك؟ الأول قال إبل، الثاني قال البقر، فدعا الله عز وجل فرزقه الله بقرة تحمل في بطنها الجنين، أي ستلد. ثم دعا الله عز وجل له: اللهم بارك له فيها. الأول شوف النعمة اللي حصل عليها، الثاني شوف النعمة اللي حصل عليها، الثالث الآن جاء دور الثالث. قال: زاره الملك وهو أعمى ما يبصر، فسلم عليه ورد السلام، قال: ما أحب شيء لديك؟ قال: أن يعيد الله إلي بصري كيما أبصر به الناس، عشان أشوف بس، ما بشيء. أبي العينين، ومن ابتلاه الله عز وجل بحبيبتيه يعني بعينيه فصبر عوضته بهما الجنة، هذا حديث صحيح. الله يقول: من ابتليته في حبيبتيه فصبر عوضته به الجنة، بهما الجنة. هذا الرجل قال: أبي العين بس، أريد أن أبصر كما يبصر الناس، فمسح على عينيه فعادتا كما كانتا. شوف النعمة، هذا اختبار من الله جل وعلا. قال: وأي الأموال أحب إليك؟ شنو أنواع التجارة اللي تحبها والأموال اللي تحبها؟ قال: الغنم. فدعا الله عز وجل فرزقه شاة حامل في بطنها جنين، ودعا الله عز وجل له: اللهم بارك له فيها. ومشى الملك وراح وتركهم لسنوات. أما الأول فصار عنده واد من الإبل، أما الثاني فصار عنده واد من البقر، أما الثالث فصار عنده واد كبير من الغنم. يعني المرض راح والخير زاد والنعيم توفر وكل النعم في الدنيا جاءته. والله عز وجل يختبر الإنسان أحيانا على بعض النعم. سليمان عليه السلام لما جاءت الجن له بقصر بلقيس أو بعرش بلقيس، ماذا قال سليمان عليه السلام؟ هذا من فضل ربي، هذا من فضل ربي ليبلوني أشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. يعني سليمان عليه السلام لما شاف النعمة أمامه مباشرة علم أنه اختبار من عند الله سبحانه وتعالى. احنا أحيانا ما ندري، هذا المرض يختبر فيه الإنسان، لكن حتى هذه الصحة أيضا يختبر فيها الإنسان. بل كثير من الناس لما يمرض يرجع إلى ربه عز وجل، لكن أكثر الأصحاء وللأسف ما يستغلون صحتهم في طاعة الله جل وعلا. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. الصحة نعمة، لكن من يقدر هذه النعمة؟ وهم لم يعطوا الصحة فقط، بل أعطوا أيضا الأموال الكثيرة. وأمر المؤمن كله خير، في السراء وفي الضراء، إن في ذلك لآيات، إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. ولهذا قيل للمؤمن موقفان: إما نعمة يشكر الله عليها، أو نقمة وبلاء يصبر عليه. يعني المؤمن يتقلب بين هذا وبين هذا، هنا يشكر الله نص الدين شكر، وهنا يصبر ونصف الدين الآخر صبر. بغير الشكر والصبر لا يستقيم حال العبد أبدا. الآن الثلاثة الاختبار وقع عليهم، بعد سنوات، بعد أن أنعم الله عز وجل على الثلاثة من النعم: الإبل، البقر، الغنم، أرسل الله عز وجل الملك مرة أخرى بصورة رجل مسكين فقير رث الهيئة كأنه قادم من بلد بعيد. الملك نفسه، هذا الملك المرة الأولى كان بشكل رجل يعني صاحب نعمة، الآن رجل فقير، رجل منقطع السبيل فيه، والآن بدأ الاختبار للثلاثة جميعا. سيأتي الآن الملك للأبرص الذي شفاه الله، ويأتي الملك أيضا للأقرع الذي شفاه الله، ويأتي الملك أيضا للأعمى الذي أرجع الله له بصره. يا ترى كيف سيكون الاختبار؟ ويا ترى بما سيجيب الأبرص والأقرع والأعمى على هذا الملك؟ ويا ترى من منهم سينجح في الاختبار، ومن منهم سيرسب في الاختبار نفسه؟ اختبار عظيم يخبرنا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لكن انظروا، انظروا من الذي نجا ومن الذي هلك في هذا الاختبار. لأن الحياة هكذا، الحياة كلها اختبارات. الذي خلق الموت والحياة ليش يا رب؟ ليبلوكم، يختبركم أيكم أحسن عملا. فانظر لهذه الاختبارات التي اختبر فيها الثلاثة وماذا حصل. كونوا معنا نخبركم عن طبيعة الاختبار وعن نتائجها، لكن بعد الفاصل. قرآننا يروي الفضائل قصة روائعها يشع سناها. جاء الملك على صورة رجل فقير مسكين إلى الأبرص الذي شفاه الله عز وجل. فلما وصل إليه وعنده واد من الإبل، رجل الآن غني ثري، ما حد صوبة عند الخدم وعند الحشم وعند، فسلم عليه ثم قال: رجل مسكين فقير، قال: انقطعت بي الحبال في سفري، وليس لي أحد بعد الله إلا أنت، ما عندي أحد، خلاص أنا إنسان وصلت إليك وما عندي أحد غيرك. ثم قال له: أسألك بعيرا، بعير واحد، عندك وادي كبير من الإبل، أريد بعيرا واحدا أتبلغ به في سفري. فرد هذا الرجل ولم يلتفت إليه، متكبر، قال: الحقوق كثيرة، يعني أنا عندي مسؤوليات والتزامات، يعني توكل على الله، قال: الحقوق كثيرة. فنظر إليه فقال: كأني أعرفك. شوف الآن الملك يبي يذكره بماضية عشان ما يتكبر على الناس، يمكن ينجو. قال: كأني أعرفك. قال: لا. قال: ألم تكن أبرص لا تملك شيئا فشفاك الله وأعطاك هذا الخير الإبل؟ قال: أنا؟ لا. أنكر طبعا، كيف لا ينكر وهو قد ألغى هذا من تاريخه وماضيه، لا يريد أن يتذكر هذا البلاء عشان ما يعرف قدر نعمة الله عليه. ألم تكن أبرص يقدرك الناس وأعطاك الله هذا الخير وهذا الجلد الحسن؟ فقال: لا، أخطأت يا رجل، هذه أموالي ورثت هذا كابرا عن كابر، أنا ورثت، نحن أسرة تجار، أسرة أثرياء، شوف الكذب، ورثت هذا كابرا عن كابر. قال: فإن لم تكن كما تقول، إن كنت كذبت فصيرك الله إلى ما كنت عليه. دع الملك عليه. الرجل سكت كأن انتبه، ومشى الملك، مشى خلاص، دعا عليه الملك، راح حق منه، ذهب إلى الرجل الآخر الأقرع، فوصل إليه قال بعد أن سلم: أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن وهذا الوادي من البقر. قال: أسألك، فأنا رجل مسكين انقطعت بي الحبال في سفري، أسألك بقرة أتبلغ بها في سفري، ما بشيء، عندك وادي من البقر، أعطني بقرة واحدة، أسألك بالذي أعطاك الشعر الحسن، يبي ذكر بالنعمة. فلم يلتفت إليه، قال: الحقوق كثيرة. شوف الأسلوب. وأما السائل فلا تنهر نهر هذا السائل، ما عرف حق الله عز وجل، كل الخير اللي عندك تبخل الآن ببقرة واحدة؟ لكن القلب الأسود المريض، القلب القاسي، ما ينفع شيء. قال له: الحقوق كثيرة. فنظر إليه قال: كأني أعرفك، مش عرفك فيني، ألم تكن أقرع يستقدرك الناس ولا تملك شيئا فأعطاك الله الشعر الحسن ورزق الحسن، مو أنت؟ قال: لا لا، إنما هذا مالي، ورثت هذا كابرا عن كابر. نفس الجملة اللي قالها الأول، نفس الكلام، ورثت هذا كابرا عن كابر. مثل بعض الناس ما يبي يعترف إن أبوه كان على قد حاله ولا جده كان على قد حاله، يبي يبين للناس إنهم أسرة ورثوا الغنى أبا عن جد، وهو يمكن أبوه كان عامل ومو عيب، أبوه يمكن أشرف منه، لكن للأسف لأن حب المظاهر عنده وحب والافتخار على الناس والكبر على خلق الله جل وعلا، ولهذا ما يبي يعترف. قال: ورثت هذا كابر عن كابر. قال: إن كنت كاذبا، الملك رد عليه: إن كنت كاذبا فصيرك الله على ما كنت عليه. دعا عليه. فذهب الملك إلى الرجل الثالث. ما الرجل الثالث؟ الأعمى الذي رد الله إليه بصره. قال: أسألك بالذي رد عليك بصرك، أنا رجل مسافر انقطعت بي الحبال في سفري. قال: وليس لي أحد بعد الله غيرك، أسألك شاة أتبلغ بها في سفري. نظر إليه هذا الرجل البصير فقال له: قد كنت أعمى فرد الله علي بصري. يا أيها الرجل، انظر إلى هذا الوادي من الغنم، خذ ما شئت ودع ما شئت، تبي تأخذها كلها أخذها. شوف شلون الرجل الذي قلبه مؤمن بالله متوكل عليه، يقدر نعمة الله عليه، لما ذكر بنعمة البصر قال له: خذ الغنم كلها، لأن نعمة البصر أعظم من هذا كله. قال: خذ ما شئت ودع ما شئت، فقد رد الله علي بصري ورزقني كل هذا الرزق الحسن. فقال الملك للرجل الثالث، قال: أمسك عليك مالك، خل الغنم عندك ولا أريد منها شيئا، إنما أرسلت اختبارا لك ولصاحبيك، فقد رضي الله عنك وسخط على صاحبيك. الله جل وعلا جعل هذه الدنيا كلها اختبار، الله جعل البلاء اختبار والنعم اختبار، يختبرنا الله عز وجل حتى إذا جئنا يوم القيامة يتبين من الذي ينجو ومن الذي لا ينجو. سخط الله على الأبرص الذي شفاه، سخط الله عز وجل على الأقرع الذي شفاه، لكنه رضي عن ذلك الأعمى الذي رد الله عليه بصره. الذي خلق الموت والحياة، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. لأن بعض الناس وقت الضر يلجأ إلى الله عز وجل، لما تأتيه النعم نسي ربه، نسي الحقوق، نسي ما عليه. وإذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل. لما أتته النعم نسي كل شيء. ولهذا الله يقول: إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. أيوب عليه السلام ابتلاه الله بالمرض فكان صابرا ذاكرا طوال تلك السنين، فلما شفاه الله عز وجل ظل شاكرا عابدا لربه أوابا لله ما بقي من حياته. هكذا المؤمن، المرض يصبر ويذكر الله ويرضى بقدره، النعيم لما ينعم عليه فإنه يتذكر حق الله عز وجل عليه. عثمان بن عفان كان رجلا غنيا ثريا، لكن علم أن هذا المال اختبار من عند الله سبحانه وتعالى. كم مرة يطلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم المال من أصحابه؟ أول من يتبرع من؟ عثمان بن عفان. لم يكن يبالي، يعلم أن هذا المال فتنة، هذا المال اختبار، هذا المال الله عز وجل أقرضنا إياه ثم يأخذه منا. ما فهم هذا ذلك الأبرص ولا ذلك الأقرع، لكن فهمه ذلك الأعمى. أبو بكر الصديق أعطاه الله مالا فتبرع به كله لرسول الله. قال: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ قال: تركت لهم الله ورسوله. جاء عمر بنصف ماله، شطر ماله. قال: ما تركت لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم شطر مالي، لأن أهل الإيمان لا يبالون. أنفق بلال ولا تخش من ذي العرش إقلالا. أهل الإيمان إذا جاءهم فقير، إذا جاءهم سائل، يعلمون أنه ما نقص مال من صدقة، وأن هذا المال الذي عندي ليس مالي، آتوهم من مال الله الذي آتاكم. مال الله هو الذي نعطيهم إياه، ليست أموالنا وليست خيراتنا، أموال الله عز وجل جعلها عندنا. ولهذا الله عز وجل توعد: الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هل يمكن أن يرسل الله عز وجل إلى أحدنا من يختبره كما اختبر الثلاثة الأول، الأبرص والأقرع والأعمى؟ يمكن، ليش لا؟ مثل ما أرسل الله عز وجل إليهم ملكا يختبرهم، قد يرسل الله عز وجل إلينا من يختبرنا. قد يرسل إلينا فقيرا يختبرنا الله عز وجل. قد يطرق علينا الباب يوما فتفتح فإذا هو فقير مسكين. قد تخرج من المسجد يوما فترى عجوزا تمد يدها. تذكر، تذكر يوم من الأيام ما كنت تملك شيئا، من الذي أعطاك؟ إنه الله جل وعلا. تذكر يا عبد الله، ما عندك شيء في جيبك، على الأقل الكلمة الطيبة صدقة. وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا. إذا ما عندك شيء من الأموال تنفق وتعطي للفقراء والمساكين، على الأقل كلمة طيبة، تقول نار ولو بشق تمرة، فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. كلمة طيبة صدقة. هذا الرجل الذي أعطاه الله البصر ما قال خذ شات، خذ ما شئت ودع ما شئت، لأنه يعلم أن الله عز وجل رزقه هذا المال كله بغير حول وبغير قوة من عنده. هذه القصة التي ذكرها الله عز وجل، بل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم من وحي من الله جل وعلا لرسوله، فيها عبر كثيرة. منها أن الإنسان يعلم أن هذه الدنيا زائلة، منها أن الإنسان لا يرد سائلا سأله وأما السائلة فلا تنهر، منها أن الإنسان يعلم أن الدعاء يستجيب الله عز وجل له لو كان من قلب صادق، ومنها فوائد وعبر كثيرة. فليراقب الإنسان ربه عز وجل وليعلم أن شكر النعم يحفظها وكفر النعم يزيلها. نلقاكم إن شاء الله في حلقة مقبلة. استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.